إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأمل، ولولا الأمل كما يقولون ما أرضعت أم ولدها، ولولا الأمل ما سعى ساع في هذه الأرض وما دب داب على وجهها سعيا وكبحا. الأمل تضيق الحياة وتجلهم الخطوب وتحيط بالطاهرين الطيبين، تحيط بهم الصور المخيفة والكئيبة والمرعبة، تخيفهم وتخيف غيرهم. لكن الأمل لا يفارق عين المؤمنين لحظة، ولا يغيب عن قلوب الطاهرين برة. لماذا؟ لأن المؤمنين والطاهرين تعلقهم ليس بهذه الأرض، وإنما تعلقهم بالقيمة التي قال عنها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إنا لننصر رسلنا، إنا بنون العظمة والتوكيد، لننصر. من الذي ينصر؟ الله الناصر الذي لا ناصر سواه للمؤمنين، ولا معين غيره للطاهرين، ولا مؤيد سواه للذين يعرفون طريقهم الى الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا إخوة المسلمون، عندما ينظر الواحد منا بالنظرة الأرضية وبالنظرة الآنية يقول: أي نصر يحدث لأولئك المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي شيشان وفي كشمير وفي كل أرض مسلمة عليها أولئك الأعداء؟ أي نصر هذا؟ أقول إن نظرة الأرض هي التي لا تحدد النصر، وإنما الذي يحدد النصر رب الأرض والسماوات. لقد كان بلال وهو يعذب في بطحاء مكة على يد جلاديه من المشركين، كان الذين ينظرون بالنظرة الأرضية يقولون: هذا عبث، ما الذي يجعله يصفى هذا العذاب ولا يتردد عن هذه اللهجة أحد أحد؟ فرض فرض فرض، ما الذي يجعله يعذب ويرضى بهذا؟ يقولون هذا تعذيب، ولكنه كان يشعر انه نصر، يشعر انه نصر، لان عقيدة الايمان كانت تسري في عروقه وكانت تمضي في جنباته. تقول له ان كل شيء يحدث لك لا يساوي نعمة واحدة من نعم الله عليك، وهي نعمة البصر او نعمة العقل او نعمة الشمس التي تستنشق بها نسيم رب الارض والسماوات. كان يقول في داخله انا مع الله، ومن كان مع الله لا يشعر بإيذاء المؤذين ولا بتعذيب المعذبين، وانما يشعر بانه مع رب الارض والسماوات رب العالمين. نصر ونصر هو في داخلنا، لكن في نظرة الناس يعتبر يؤلم نفسه، اضاع نفسه، لقد اضاع هذا نفسه. وينظر الاخرون الى ياسر وعمار وسمية وهم يعذبون تحت مصارق فرعون هذه الامة ابي جهل، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم ويقول صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. كانوا يقولون بالنظرة الارضية هؤلاء اضاعوا انفسهم، لكنهم عند رب الارض والسماء اخذوا شهادة، وما اعظمها شهادة. اولئك الذين يستشهدون في كل يوم على ايدي الاعداء ان في الاقصى وفي فلسطين وفي كل مكان، اولئك الذين يستشهدون بنظرة الناس الارضية يقولون ما شأنهم، فليعيشوا كما يعيش الناس، ولينعموا كما ينعم الناس، ولماذا لا يأكلون كما يأكل الناس. ونفي هؤلاء ان حكيما من الحكماء، وهو ليس على ملة اخاف من الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا الكلام الا حكيم نطق بلسانه، ويظن ان الناس يعيشون لمعداتهم ويعيشون لمظهرهم. مظهر قال ويدعو على هؤلاء ويقول هؤلاء فعاليه، انهم لا يعيشون للقيم ولا لمظهر ولا لمبادئ. قال لحى الله صعلوكا، لحى قطع الله، لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما. صعلوك البهاء المتأكد، والله عز وجل صور اولئك الكفار الذين يقولون، قال عز من قائل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال عز من قائم جل شأنه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بالنظرات الأرضية صاحب المبدأ ضائع، الطاهر لا يمكن أبدا أن يعيش، الذي يقول كلمة الحق ثم ينافي في سبيلها ما ينافي من عنف ومن عذاب، يقولون لقد أضاع نفسك. اسمعوا كيف نظرة الإسلام. سيد الشهداء حمزة ورجل عمد إلى إمام زائر فأمره ونهاه فقتله، فيعتبر سيد الشهداء. هو قتل بغاية العرق كده ضيع مصيبة، لكن بنظرة الخالق جل وعلا انتصر، انتصر على كل ذي في الارض وكل زينة في الارض وكل بهرج في الارض، انتصر على كل هذا. انتصر لانه اعطى ما اعطاه الله عز وجل من نفس، ان صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ده صاحب العقيدة انتصر. سيد الشهداء حمزة ورجل عمد الى امام زائر فامره ونهاه فقتله. سيد الشهداء من اللي اعطاه الشهادة؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سيبوك بقى من ايه كل اجهزة الارض تقول عليه ضال ضائع تائه، راح في اي مكان الامر اولا واخيرا يرجع الى احكم الحاكمين واحكم العادلين. اردت ان اقول هذا في مقدمة حديثي ليسمع المسلمون في هذا المكان ان الامل لا يمكن ان يفارق قلوبنا لحظة، لانه لا يجتمع في قلب انسان مؤمن ايمانا ويأس. ممكن يكون في يأس؟ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه الا الظالمون. عندنا الامل. امتى الامل؟ يحدده الله سبحانه وتعالى، مش احنا اللي هنحدده. نحن لا نقترع على الله. لقد ظل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في مكة معاشرا 13 عاما ليؤكد ويعلق ويرسخ قضية واحدة لا اله الا الله. ظل 13 عاما وهو محاصر ومعذب، لكنه ما قال في يوم من الايام لقد طال الامد نصر نصر الله. كلا، وانما يأتي النصر من عند الله عندما تختبر الامة اختبارا يجعلها تسأل نفسها ماذا حققت. كل واحد يسأل ماذا حققت من الايمان، ماذا قدمت لله، ما الذي عملته لهذا الدين. وانت تطلب اسمع جيدا وعي ما يقوله القرآن الكريم. اسمع القرآن، هنقتصر على الآيات ونمضي. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إيه الأشهاد دول؟ يوم القيامة في أشهاد. اسمعوا كده، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. شوفوا القيامة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة ويقول الأشهاد، في أشهاد كده موجودين، إيه هم الكذبين اللي كذبوا على الله؟ يقولوا فين هو الدين ده اللي هينتصر؟ في ناس الآن يقول ناس هكذا الكلام، يقولون ويلقون بهذه الأشياء ويحذر كل واحد يعرف ربه ويحترم دينه ويعرف قيمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف مكانة هذا الكتاب، أن يتطرق إلى ذهنه أو أن يجري على لسانه مثل هذا الكلام. راجعوا أنفسكم، اسمعوا، لأن كل من يقول هذا الكلام سيكون له موقف يوم القيامة. اسمعوا كده القرآن، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. من هم هؤلاء الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. اسمع القرآن. أولئك لم يكونوا موجدين في الأرض. أولئك لم يكونوا موجدين في الأرض. بل رجعوا بعض. رجعوا على فيه. رجعوا في منتهى الحقارة. رجعوا لا وزن لهم ولا قيمة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. عندهم شيء ولا حد في الأرض. لا يملكوش أي شيء في الأرض. الذي يملك كل شيء في هذه الدنيا مالك الملك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الملك الواحد. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. فاستلموا الناس أمطار. أمطار يسألوا دول هينصرونه. وما كان لهم من دون الله من أولياء. وما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ناس يقولون الأطرار يقولون إخواننا الإسلام. الإسلام هو المنقذ. الإسلام هو المنجم. الإسلام هو الذي يربي الأجيال على القيم والمثل والمبادئ. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. وما كان لهم من أولياء من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم حقا. لا جرم بمعنى حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. طب وغيرهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومثل بقى شوف الآية بعد كده. مثل الفريقين فريق الكذابين والدجالين والهتيفة والمصفقين. فين الإسلام؟ عمل إيه الإسلام؟ نفع إيه الإسلام؟ كل هذه الأشياء. أولئك شوف الآخر بقى ربنا بيقول إيه؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ أيها الإخوة الأحباب عيشوا مع القرآن حسا وروحا واقرؤوه. لقد وجدت في كتاب الله عز وجل عندما تدلهم الخطوب وعندما يكثر الظلام وعندما ينتشر الظلم ألجأ إلى كتاب الله عز وجل وأقرأ هذا الكتاب فأرى فيه العلاج الناجع. يا ليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترجع إلى كتاب ربها وتسترشد بإرشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون أختم بصورة واضحة كلنا يعرفها من موسى أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام أتى قومه فأردوا يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب وزاد لهم وعرض عليهم الدين ووقف في وجهه أبوه وهدده وفي النهاية جاء أولئك المشركون والجاحدون والكافرون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم جمعوا حطبا وأججوا نارا وألقوا فيها أبا الأنبياء إبراهيم. بالنظرة الأرضية كان من الممكن أن يقال لقد أضاع نفسه. نظرة الأرضية كده رأي نفسه خلاص خلاص النار امتين حينجيبه ما الذي يمكنه من هذه النار في النظرة الأرضية. وإذا بالقوة الربانية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأبتلين. فجعلناهم الأبتلين آيات ربنا سبحانه وتعالى. بالنظر الأنبياء إبراهيم راح نفسه نوحب الأنبياء لكن عند ربنا جل وعلا لم يتركه الله سبحانه وتعالى. هذا هو النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وشوف الاشهاد بقى ايه يوم القيامة. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. ربنا حينصرنا والله ربنا حينصرنا. ربنا حيعيد الاسلام والله ربنا حيعيد الاسلام. والله ربنا حيعيد الاقصى. والله ربنا سيجعل هؤلاء المجرمين الذين يتربصون بالمسلمين الزواج في الاقصى وفي فلسطين وفي كل ارض مسلمة سيرينا الله عز وجل فيهم ايته وسينزل الله عز وجل عليهم نقمته. وان راينا ذلك في الدنيا كان خيرا وان لم نر هذا في الدنيا فنراه جميعا ان شاء الله يوم القيامه عندما يقفون ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. الا لنصر رسلنا. فين هو النصر اللي هيجي؟ اسمع القران ده ويقبل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. جند الاسلام. جند الاسلام ايه مؤهلاتهم؟ كلام. مؤهلات جند الاسلام في الكلام. مؤهلات جند الاسلام ده من بلد كذا انا ماليش دعوه بيه يا اخويا. ايه انا مالي ومال الاعاجم يدسلوا بعض يموتوا بعض دول يضربوا بعضهم كما يشاؤون. لا انا مسلم ميولي مع المسلمين. ميولي مع المسلمين. رغباتي ان ينتصر المسلمين على اعدائهم. املي ان يحقق الله هذا النصر. اسمع كده. وان جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم ربنا الغفور صلى الله عليه وسلم. فتولى عنهم حتى حين. سبهم سبهم يكترم كل يوم يوجعوا المسلمين في مشكلة وينزلوا مساحتهم ما ينزلون ويفعلون ما يريدون. كل يوم ده سيء وده مش عارف ايه وده مش نافع والارض دي فيها ارهابيين فيها ارهابيون ودي فيها كده وايه مصيبة كل يوم هتلاقوا مصيبة مشكلة. ما المخرج اذا؟ عودوا الى الاسلام واسمعوا القران. ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ فاصبر ان وعد الله حق. طب بس صبر وخلاص؟ لا في حاجه ثانيه. واستغفر لذنبك. هو النبي له ذنب؟ النبي عليه الصلاه والسلام له ذنب؟ ملوش ذنب. ده بيعلمنا احنا احضر اليمين دول الامه كلها ان لم تتصالح مع خالقها جل وعلا وترجع حكاما ومحكومين رعاة ورعية كبراء وصغار الكل يرجع الى الله سبحانه وتعالى. بقولكم هذا الكلام ان العودة الى الله واما ان تكون القاضية واما ان تكون الخاصمة. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. ادي ذات. وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. في الصباح وفي البكور سبح. بس بالاثنين دول لا كل الاوقات سبح بحمد ربك. سبح نزه الله عز وجل ان يعد وعدا ثم يخلفه. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. وعد ربنا هيتحقق. والله ان الله سيحقق وعده وسينزل نصره على عباده المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اسمعوا زيد في ذلك ايضا. وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. يجي في نهاية الحياة تنزل جبلا. انت ناس وهمين. انتوا عايشين في الوهم. افتح يدك النصر. اسمعوا كده. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر. ما هم ببالغين. الكبر ده مش هينفعهم. خليهم يا ربي يدبرهم. في كبر بقى بيجي وقت معين هنذكر لكم ايات ان شاء الله. انتوا تدرون الا كده ما هم دارين. نستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. القادر على خلق السماوات والارض قادر على ان ينزل نصره وينزل تأييده للمؤمنين وينزل بأسه وعقابه للجاحدين والظالمين والمعتدين. اذكر مثال اخير ونختم وامرنا لله ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان من امرهم رشدا. اسمعوا كده يحكي لا يحكي القران الكريم عن ايه؟ عن موسى ولما جاء لفرعون فارض فرعون ارض كانت فيها النيل معروفه وفيها الخضره وفيها الخير والوفره. وبعدين موسى نبي جاء هؤلاء واخبرهم بانه رسول فاذوه ووقفوا في وجهه وصدوه وانزلوا العذاب بقومه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يديهم ايه كده لفرعون قومه. شوفوا الايات ديت وهنفتي بيها. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين السنين الجد ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يمكن يصحوا الله ده الارض ما شاء الله ارض ممتازه تنبت الزرع وتنبت الكلى وفيها كل شيء. وبعدين الماء موجود ارض طيبه وماء موجود. ايه اللي خلى الجد ده؟ الله. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون يرجعوا لعقلهم. انتوا ليه بتعادوا هؤلاء الاطهار؟ لماذا وقفتم امام هؤلاء الاخيار؟ لماذا غصبتم ايديكم من هؤلاء وتركتم نفوسكم من الاشرار والفجار والكفار؟ نعم. فلقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فاذا جاءتهم الحسنه ان ربنا عطاهم شويه كده شويه ايوه ده احنا جوكم بقى او ده احنا نحن الجديرون بهذا الخير. فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتشاموا من موسى وان تصبهم سيئه يتشاموا بالاطهار والاخيار والابرار وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية كل ما يجيلهم شيء كده يقول انت بتتحرم انت فاعل. وقالوا مهما تأتينا به من آية اللي تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين عمل ايه ربنا؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. زي الواقع الان مستكبرين وشايفين ايه؟ والله الانهيار الاقتصادي في العالم يكاد ياكل الاخضر واليابس الاشياء من ذنوب الناس ومن كثره معاصي العباد والذنوب تكاد تحتك لهم وهم مش عايزين يضحكوا. اسمعوا فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجل الهلاك بقى وقع الهلاك مرتاح لجأوا للأطهار بقى لموسى ومعه. ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون. طبيعه البشر الظالم الفرعون ده عمره ما ياخد عند حد لازم يتذكر لازم يقعد في داهية هذا الفرعون. لا كده اذا هم ينكثون مع الرجعة منه فانتقمنا منه. انتقام مين؟ انتقام ربنا مش موسى وقوم مش موسى وبني اسرائيل. فانتقمنا منهم عملنا فيهم ايه؟ ايه من ايات ربنا احنا منتظرين اي خاتم. احنا يا رب عاجزين والله ما نستطيع نقاوم الاعداء دول. كل يوم بيعملوا فتنه، كل يوم يعملوا لهذه الامه فتنه. المخرج منها ايه؟ اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. ويجي بقى الامل اللي احنا عايزينه بقى. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. يا رب اورثنا الارض الطيبه، يا رب يا رب اورثنا الارض الطيبه في الدنيا واورثها، واجعل وراثتنا جميعا الجنه في الاخره. نحن واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ان شاء الله التدمير جاي لاعداء الاسلام. اللهم دمر، اللهم دمر عليهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم ايتك وانزل عليهم نقمتك بسبب ما فعلوا فينا من الافاعيل يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنزل علينا من بركات السماء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة المسلمون، نحن نعيش في أمل ربنا حينصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أو شوف القرآن، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ان شاء الله البأس هينزل على القوم المجرمين بعون الله وتوفيقه ان شاء الله. والقرآن بيبين لنا كده، انتوا عايزين ايه؟ عايزين نصر سريع؟ لا، عمره ما هينزل. مش بنقيل اقتراح على الله، لا، احنا نسيب في نظرتنا الارضية كده. اذكر لكم مثال، كلكم عايشين وعارفين غزوة بدر، الغزوة الاولى. طلع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان ايه؟ عشان العيش، عشان ياخد القافلة التجارة، مش راح لحرب ولا بيت. فعلمت قريش، علم زعيم القافلة بالايه بالامر ونجاها ومشي وخلاص الامر كامل. لكن هم قالوا ايه؟ قالوا بقى لما وصلت القافلة كلمة قالوا لا، ده احنا عدينا العدة، لابد نطلع استرد نشرب الخمر وتغنينا القيامة ونوصل هناك لبدر عشان تعلم العرب اننا نحن الناس فيهابوننا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كان في النظرة المسلمين طاغين عشان ايه؟ عشان العلم. طب فرض عليهم القتال يقولوا ايه؟ ده احنا مش جد قريش، ده عندهم استعداد، ازاي نقابلهم؟ ايه اللي احنا فايه؟ يريد الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الامر وتسمعوه ويحكم. يقول عز من قائل يقول سبحانه وتعالى يقول ايه؟ عن المؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقومون الصلاه كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. الايه كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم تاخدوا ايه ربنا بيوعدكم احدى الطائفتين العير او المسيح العير او الحرب وتودون ان غير ذات الشوكات تكون لكم من ذا اقتراح منهم من الصحابه بيقترحهم على الله ان يكون لهم ايه العير والتجاره بس مش عليه حرب يا رب وتودون ان غير ذات الشوكات تكون لكم ويريد الله إرادة ربنا هي الماضية ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يا رب يا رب اقطع دابر الكافرين حقيقي ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون المجرمون ولو كره المجرمون أيها الإخوة الأحباب أردت أن أعيشكم مع القرآن حسا وروحا لتعيشوا مع القرآن أملا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين وأمير المؤمنين نحن قوم أعزنا الله بالنسيان فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله اللهم إنا نطلب العزة في دينك يا رب العالمين فمكنا من هذا العز يا أرحم الراحمين اللهم مكنا من هذا العز في دينك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم أعز جندك وانصر عبادك اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تخزي يا ربنا منهم احدا اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد اللهم احفظه بحفظك واقنعه بعنايتك ورعايتك واجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين واحفظ ولاة الامر المسلمين العاملين في كل مكان على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعن معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واقم الصلاه